بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، جاء المأموم إذا وصل والإمام قد صلى ركعتين أو ركعة أو ثلاث، فقد فاتتهما الإمام بعض الصلاة، فهنا اختلفوا، لأن الإمام يكون في آخر الصلاة، أليس كذلك؟ الإمام يكون في آخر الصلاة والمأموم يبتدئ أولا الصلاة، فمن هنا اختلفوا فقالوا: هل صلاة المأموم هي أول صلاته أو آخر صلاته، يبدأ من وراء الأول؟ فقال مالك ألا أنها مالك وأبو حنيفة وأحمد قالوا آخر صلاته، آخر أي صلاته، لا قالوا آخر صلاته، ويمكن يشترط النية، فقالوا آخر صلاته. وقال الإمام الشافعي أول صلاته ليست آخر صلاته. إذن ما فائدة الخلاف في كونها أول صلاته أو آخر صلاته؟ ألا كونها آخر صلاته أو آخر صلاته فلو صلى معه لاحق معه المغرب فصلى معه ركعة فيقوم في الأخيرتين فيجاروا ويقرأ الصورة ولا يجلس للتشهد، على قول عندهم ما يجلس للتشهد لأن ركعتين تعادها حق آخرة أول الصلاة بدعها. وقال وعلى مذهب الإمام الشافعي يقرأ الفاتحة وصورة في الركعة الأولى، لأنها تعتبر الثانية له كذا، ويجلس للتشهد ويعمل بنظام الصلاة. هذا مذهب الشافعي، والذي دعاهم على هذا الاختلاف هو الرواية في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأخذ الشافعي بقوله فأتموا. والرواية الثانية: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فأخذ الأئمة الثلاثة بقوله ما فاقضوا، قالوا قاوع. نقرأ الكتاب هذا. ولكن نحن رجحنا مذهب الشافعي وقلنا على أن قولوا ما فاتكم فاقضوا على أن القضاء هو معنى الأداء في الشرع، ويدل عليه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي أديتم مناسككم، هذا الذي سنرد به عليه. وأما أن القضاء هو غير الأداء فهذا اصطلاح من علماء الأصول متأخر، فلا نفسر الشريعة الإسلامية باصطلاح متأخرة. عرفتم هذا؟ هذا خلاصة الكلام وسنقرأه. بسم الله. يقول: إتيان المأموم ما فاته من الصلاة من المسائل الثلاث الأولى التي هي أصول هذا الباب، وهي: هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهب: قوم قالوا أن ما يأتي به بعد السلام الإمام هو قضاء، وإنما أدرك ليس هو أول صلاته، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، اكتبوه، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. وقوم قالوا إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء، وإنما أدرك هو أول صلاته، وبه قال الشافعي. وقوم فرقوا بين، وهو قول، هذا قول لمالك، وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال. يقول ثاني: وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال، فقالوا يقضي في الأقوال يعنون في القراءة، يعني يقضي في الأفعال يعني يجهر ويقرأ الصورة، ولكن التشهد لا ما يغيره، يأتي به التشهد يأتي به. لا مثلا لو أدرك ركعة يقوم ويأتي بركعة في المغرب ويتشهد. ويقضي في وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال، فقالوا يقضي في الأقوال يعنون في القراءة، ويبني في الأفعال يعنون الأداء. فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول أعني مذهب القضاء، قام إذا سلم الإمام إلى الركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وصورة من غير أن يجلس بينهما، خلاص ما يجلس. وعلى المذهب الثاني يعني على البناء قام إلى الركعة وإلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وصورة ويجلس، هذا مذهب من؟ الشافعي. ثم يقوم إلى الركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط. وعلى المذهب الثالث يقوم إلى الركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وصورة ثم يجلس، يجلس. ثم يقوم إلى الركعة الثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وصورة، يقرأ بأم القرآن وصورة ويجهر. وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب، مذهب من؟ مالك قال بها كلها في المذهب. والصحيح أن مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، القول الثالث صحيح، أنه أخذ بالقول بأي قول؟ بالثالث. لأنه له ثلاثة أقوال، ولو احنا ضمينا في الثلاثة الأقوال لأنه وجدنا قال كذا وضمينا. لا الشافعي له قول وأبي حنيفة له قول وأحمد له قول واحد، وأما مالك فله ثلاثة أقوال، فنضمه مع مالك، له قولين فقط، نضمه مع مالك، نضم مالك مع أبي حنيفة ونأتيه بقوله الأخير المشهور. ويصح أن نضم الشافعي له ثلاثة أقوال، نعم، لكن ذاك كلام الشافعي غير مشهور، ما ذكرهش، غير مشهور. وصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس، ولا اختلاف في قوله أنه يقضي بأم القرآن وصورة، قال يقرأ أم القرآن وصورة في الركعتين الأخيرتين ويجلس. وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور، الآن لما أقرأ تفهموا ذا الكلام إلا لا ما فهمت حق مالك؟ مالك يقول أول يقول يبني في الأقوال يبني في الأقوال ويقضي يبني في الأفعال، يبني في الأفعال أنه يقضي في الأقوال، يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، يقضي في أقوال. مثلا هو أدرك ركعة من المغرب كذا ولا لا، فهذه آخر صلاته في الأقوال، فإذا قام إلى الركعتين جهر وقرأ الصورة، إذن كان هي الركعتين الأولتين. أما الأفعال فهي التشهد الأول، فهل يحذفه أو يأتي به؟ يأتي به، فإذن هو بناء في الأفعال وقضاء في الأقوال، هذا هو معناه. لأنه لو حذف التشهد لكان خلاص ركعتين الأولتين التي ليس فيها تشهد كذا ولا لا. أنت لما تصلي المغرب تصلي ركعتين تشهد في نصها، تشهد بعد الركعتين، أيوة. فالإمام أحمد وأبي حنيفة قالوا قولا واحدا يقضي في الأقوال والأفعال. إيش معنى كلامهم إذا لحق بركعتين من المغرب قام وجهر، لحق بركعة من المغرب قام في الركعتين الأخيرتين وجهر وقرأ الصورة ولم يجلس للتشهد الأوسط، في حقه لأنها تركتين حقها سابقة وصلنا لمعقبة مع الأخيرة وإذا انتهى سلم وقال أحمد وقال مالك في المقول المشهور عنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال فيقوم ويقرأ الصورة ويجهر ويقرأ الصورة ولكنه يجلس للتشهد ويقوم بعد التشهد ويجهر ويقرأ الصورة. شوف كما في الأقوال وبنى في الأفعال. وقال الإمام الشافعي على إنما يبني في الأفعال والأقوال وهي أداء وما أدركه أولا هو صلاته الأولى فيقوم ويجهر في ركعة واحدة كذا ولا لا ويجلس ويتشهد ثم يقوم في الثالثة ولا يجهر ولا يقرأ صورة. هذه هي الأقوال ولا اختلاف. وقال وسبب اختلافهم أنه ورد في روايات الحديث المشهور فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أخرجه البخاري. والإتمام يقضي أن يكون ما أدركه أول صلاته. وفي بعض رواياته فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وكذلك أخرجه هذا أحمد. والقراء يوجب أن يكون ما أدركه آخر صلاته فمن ذهب مذهب الإتمام كالشافعي قال ما أدركه أول صلاته ومن ذهب مذهب القراء قال ما أدركه آخر صلاته ومن ذهب مذهب الجمع جعل القراء في الأقوال والأداء في الأفعال وهو ضعيف. هذا المذهب ضعيف ملفق. أني أن يكون بعض صلاة أداء وبعضها قضاء واتفاقهم على وجوب الترتيب لا شيء يرد عليهم واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة يعني على أن الإنسان يبدأ بالركعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة. هل يبدأ بالسجود؟ يبدأ يقرأ الفاتحة مش يبدأ بالسجود؟ على أجواء واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة فيه ففيه دليل واضح على أن ما أدركه هو أول صلاته كذا أي رجح مذهب الشافعي. لكن هناك شيء وهو تختلف هم يقولوا الأئمة الثلاثة يشترطوا اتفاق النية يقول هذا في أول صلاة وهذا في آخر صلاة فاختلفت النية عرفتم ها؟ ويقول إذا قلنا أول صلاة يكون الإمام المأموم يصلي في أول الصلاة والإمام يصلي في آخر الصلاة فاختلفت النية. وقلنا احنا قد ردينا أن اختلاف النية هذا قول ضعيف يردوه حديث معاذ ويردوه حديث أخرى كذا ولا لا ألا أنه كان معاذ يصلي بهم نفلا كذا. لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب فتأمل هذا ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما رآه من قال ما أدركه آخر صلاته يشبه لأنه اعتبر ما اختلاف النية. الراجح ما أن ما أدركه المأموم هو أول صلاته وأن لفظ قضو بين قوسين وأن لفظ قضو مش قاله استدد لك بلفظ قضو إلا لا وأن لفظ قضو في الشرع وأن لفظ قضو في الشرع بمعنى الدوب وأتموا وأن لفظ قضوا في الشرع بمعنى أدوا وأتموا. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أديتم وأما جعل القضاء خلاف الأداء فهو اصطلاح أصولي وهو حادث وهو حادث. وأما جعل القضاء خلاف الأداء فهو اصطلاح أصولي وهو حادث، فلا يتم الاستدلال به على ما أرادوا. تم انتهينا. وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول الإلزام المأموم حكم صلاة الإمام، يعني أن المأموم لا بد أن يلتزم بما يلتزمه الإمام، وهي متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام، يعني إذا كان المأموم في صلاة الإمام في صلاة وانت اقتديت به نفس الصلاة تصليها هي. وهي متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، فإن فيها مسائل، يعني هذه المسألة تتفرع فيها كم؟ ثلاث مسائل. إحداها متى يكون مدركا للجمعة، والثانية متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو، أعني سهو الإمام، يعني يلزم سهو الإمام. والثالث متى يلزم المسافر الداخل وراء الإمام وراء إمام يتم الإتمام، متى يلزمه الإتمام؟ إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها. هذه كل مسألة سيتكلم فيها وسيذكر الخلاف والراجع. أما المسألة الأولى المأموم يدرك صلاة الجمعة، أيوة لا بد هو أن يدرك، إما أن يدرك ركعة أو يدرك أقل من ركعة كذا ولا لا. وهناك حديثين متعارضين بما أحدهما عام والآخر خاص يفهم منه سبب الخلاف، يكون مفهومه يعارض العام. فمن أدرك مع الإمام ركعة فقد اتفقوا على أنه أدرك ومن أدرك أقل من ركعة. فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه لا يدرك الجمعة بل يصلي، بل ينوي الجمعة ويصليها ظهر، بل ينوي الجمعة ويصليها، لا تكتب ولا شيء، هذا كله داخل، كله داخل، وأنت أفصل حتى أقرأ. وقال أبو حنيفة ولو أدرك التشهد فإنه يتم يصليها جمعة. فهمتم هذا الكلام؟ واستدل أبو حنيفة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أدرك من الجمعة التشهد صلى وفاته ركعتين من الجمعة فيتمها، وهذا أمور كذا ولا لا. أما الأئمة الثلاثة فاتفق فقالوا على أنه لا يدرك إلا بركعة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة، وفي رواية من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك. فمفهوم المخالفة فيه أنه لا يدرك أقل، أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يدرك كذا ولا لا. فتعارض مفهوم المخالفة مع عموم المنطق كذا. وقد مر معنا في باب المياه أنه إذا تعارض مفهوم المخالفة مع عموم المنطق فقدم ما هو عموم المنطق. فرأينا من باب القواعد الأصولية تقديم مذهب من؟ أبي حنيفة. ولكننا بعد ذلك تأملنا في دراسة قديمة عند شيخنا ناصر الدين الألباني فرأيناه يصحح مذهب الجمهور، ويقول على أن هناك نقل عن ابن مسعود يقول أن يفصل فيه ويقول من أدرك ركعة فقد أدرك ومن لم يدرك ركعة فلم يدرك يوم الجمعة. فكان هذا التفصيل وهو بسند صحيح، فكان هذا التفصيل يؤيد هذا المفهوم. يؤيد هذا ايه؟ موقوف. فكان هذا التفصيل عن ابن مسعود يؤيد هذا المفهوم، ولكنه تشم منه رائحة الرفض. كذا ولا لا؟ لأنه تفصيل. كذلك على بعد ذلك رجعنا عن كلامنا الأول وقلنا يمكن أن نعمل بالمفهوم المخالفة، وقل والسبب في عملنا بمفهوم المخالفة هو أنه خاص. من أدرك من الصلاة أو من أدرك من صلاة الجمعة والأموم عام، فقلنا لأن هذا المفهوم من باب تقديم الخاص على دخلنا من مدخل آخر أصولي، فقلنا لعله من باب تقديم الخاص على العام هذا. فالآن نقرأ لكم ها ما هو قول ابن عمر في المسألة الأولى، من نسي صلاة رواه عن إمام في أخرى فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته هل يعيد الصلاة لكن نسيها ثم يعيد الصلاة لكن صلى مع الإمام؟ هذا موقف يشم رائحة الرفض. كيف؟ مش ناسي. فيان هذا فيان. أنت. فيان ترتيب فيان. ها. ولكن هذا حديث موقف صحيح. أيوة. لا لكن هذا هنا لأنه يؤيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. ذاك ما هي تعييد، ذاك ما عنده لا تعييد ولا شيء. طيب أنت تدور لنا للمشاكل بس. أما المسألة الأولى المأموم يدرك صلاة الجمعة، فإن قوما قالوا إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي. هنا مسألة رجو بعدين. وماذا قال الأئمة الثلاثة الغزو في مسألتهم لخز؟ وقالوا لنا رجل صلى ما نوى، صلى ولم ينوي، ونوى ولم يصلي. عرفتم هذا؟ نوى وما صلاش، نوى الجمعة وما صلاهاش، كذا ولا لا؟ نوى الجمعة وما صلاش. إذا أدركه في التشهد هو ينوي الجمعة ولكنه لم، ويصلي الظهر وهو لم ينويها. فقالوا لنا رجل صلى ما نوى ونوى ما صلى، ونوى ما نافية في الجميع. فما هي هذه المسألة؟ هذه عرفتم؟ طيب. فقال المسألة الأولى المأموم يدرك صلاة الجمعة، فإن قوما قالوا إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. فإن أدرك أقل فأقل صلى ظهرا أصلى ظهرا أربعا، وقوما قالوا بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك، وهو مذهب أبي حنيفة. وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبين مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإنه من صار إلى أموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا أو جمع وإن أدرك منها أقل من ركعتين. ومن كان المحذوف عنده في قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة أو من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فكان المحذوف عنده حكم فقد أدرك حكم الصلاة. قال إيه؟ قال أنه إذا أدرك أقل من ركعة ما يصلي لأن ما أدرك حكم الصلاة، فقد أدرك. ومن كان المحذوف عنده في قوله فقد أدرك الصلاة أي فقد أدرك حكم الصلاة، وقال دليل الخطاب وقال دليل الخطاب يقضي أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك حكم الصلاة. والمحذوف في هذا القول محتمل، يعني هو فقد أدرك حكم الصلاة، فقد أدرك فضل الصلاة، فقد أدرك وقت الصلاة، ثلاثة وكلها محتملة أن نقول واحد منها. إذن صار مجمل. ويمكن أن يراد وقت الصلاة، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة، ويمكن أن يراد به فضل الصلاة. ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني، كلها محتملة بالسواء. فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما. الآن هو يوهد لماذا؟ يوهد لما؟ لترجيح مذهب أبي حنيفة. وكان الآخر بالأموم أولى، لأنه ليس هذا الخاص في احتمالات ثلاثة جعلته مجملا كذا، أما العام فليس في احتمال. وإن سلمنا أنه أظهر في إحدى هذه المحذوفات، يعني أظهر في الحكم، وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك، لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب كذا ولا لا؟ والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع كما قلنا في ما، ولا سيما الدليل المبني على محتمل، يعني هذا مفهوم الخطاب مبني على محتمل، مفهوم مبني على محتمل لما؟ لثلاثة معاني، على المحتمل أو الظاهر. وأما من يرى أن قوله فقد أدرك الصلاة أنه يتضمن جميع المحذوفات، فقد أدرك حكم الصلاة وفضل الصلاة ووقت الصلاة، فهذا قول ضعيف، لأن العرب لا تحمل اللفظ أكثر من معنى، وغير معلوم من لغة العرب إلا أن يتكرر أن هناك اصطلاحا أرفيا أو شرعيا، لا ما فيش لا أرفي ولا شرعي. أقول الراجح لا بس به طويل أقول الراجح أكتبك من حيث القواعد الأصولية مذهب أبي حنيفة، لأنه إذا تعارض عموم المنطوق مع مفهوم المخالفة قدم عموم المنطوق على مفهوم المخالفة، وهذا مثل تقديم عموم الماء لا ينجس شيء على مفهوم حديث القلتين. على مفهوم حديث القلتين، لكن قال شيخنا في الدرس على مفهوم حديث القلتين كتبتم، لكن قال شيخنا في الدرس والآثار الواردة عن السلف في هذه القضية تنص على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك، ومن لم يدركها فليصلي أربعة، نص على ذلك ابن مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. أقول فهذا الأثر يؤيد الأمل، فأقول فهذا الأثر يؤيد الأمل بمفهوم المخالفة ويقويه، فهذا الأثر يؤيد الأمل بمفهوم المخالفة ويقويه على عموم المنطوق، لا سيما وهذا العموم ويقويه على عموم المنطوق لا سيما وهذا العموم وارد في مطلق الصلاة. وأما هذا المفهوم فاسيما وهذا العموم وارد في مطلق الصلاة، أما هذا المفهوم فإنه خاص بالجمعة كما ورد في بعض الروايات، كما ورد في بعض الروايات من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فيكون هذا المفهوم من باب تقديم الخاص على العام. الأقرب أن يكون حكم الصلاة، لأنه هو أقرب الحقيقة، أقرب من الحقيقة ولا نخرج عن الحقيقة، ففضل الصلاة ووقت الصلاة أبعد. وإذا كان الاحتمال ثلاثة وأحدهما أقرب من الحقيقة فهو ما نعمل بما بالأقرب من الحقيقة. وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود، المأموم يدرك الإمام في السهو، أعني في سجود السهو، يعني يدركه وهو قد سهى، أدركه في الركعة الثالثة وهو قد ترك التشهد. فهمتم هذا الكلام؟ ما سهاش معه ولكن أدركه وقد سهى، فما حكمه؟ أعني في السجود، فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة، قالوا إن أدرك معه ركعة يعد ذلك في آخر صلاته يسجد، أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة، وقوم لم يعتبروا ذلك، قالوا مات حتى ولو أدرك التشهد يسجد للسهو. فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جئل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به، فما أدركتم فما فصلوا ما فاتكم فأتموا، قال ولو أدرك التشهد بعد ما يسلم يسجد للسهو، لأن نقص لصلاة الإمام نقص في صلاة مأموم. ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم، ومن اعتبر ذلك إن اعتبر الركعة فمصيرا إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة، يعني والراجح القول الأول عملا بعموم إنما جعل الإمام ليؤتم به. لا مش في سجود السهو يا ولدي، ما سجود السهو، جاء وقد فاته التشهد الأول، قد ترك التشهد الأول. اسمعوا، إذا جاء المأموم والإمام قد ترك التشهد الأول، فإن أدرك معه الركعة الثالثة فلا بد أن بعد أن ينتهي من صلاته أن يسجد للسهو قولا واحدا، ما فيش خلاف. وإذا جاء المأموم والإمام في التشهد الأخير من الركعة الرابعة، ولكنه الإمام فاته ترك التشهد الأول، فهل يسجد بعد ذلك إذا قام وصلى أربع يسجد لسهو إمامه أو لا يسجد؟ خلاف في المسألة. فمن استدل، فالشافعي قال يسجد استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، إنما جعل الإمام ليأتم به أي ليقتدى به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، استدل بمفهوم بأموم هذا اللفظ بأموم هذا. وهذا هو الراجح. وقال قوم أنه إن أدرك الركعة يسجد للسهو، أما إذا أدرك التشهد فلا يسجد، لعملا بمفهوم المخالفة. من أدرك ركعة، من أدرك من الصلاة ركعة فأكد أدرك الصلاة. قلنا هنا يضعف أموم المخالفة مع عموم مفهوم المخالفة مع عموم المنطوق، لأنه لم يوجد ما يؤيده كالجمعة كذا ولا لا. فعملنا بمذهب من الشافعي، إيه هذا كلامنا الراجح. قلنا على والراجح القول الأول لأموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا اكتبه. متى يلزم المسافر الإتمام؟ إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها. ولذلك اختلفوا في المسائل الثلاث، فقال قوم إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم، عملا بما بهذا الحديث من أدرك من الصلاة ركعة، وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام. ولكن الراجع أنه يلزمه الإتمام. بماذا؟ اكتبوا. الراجح أنه يلزمه الإتمام أملا بحديث إنما جعل الإمام ليأتم به، وبحديث ابن عباس وبحديث ابن عباس وهو من السنة إذا اقتدى المسافر بالمتم أن يتم، إذا اقتدى المسافر بالمتم أن يتم، هذا هو الراجح. فهو قال إذا اقتدى المسافر بالمتم أن يتم، وهو عام سواء في ركعة أو في ركعتين كذا ولا لا. طيب، فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام. وأما حكم القضاء لبعض الصلاة التي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان، أيوة هذه، إذا كنت نسيت شيء من الصلاة، فإنك إن كان ذلك ركنان فلا بد أن تأتي به. وفي التفصيل وقد فصلوا في ذلك، فمن ترك ركنا من الصلاة فإن ذكره قبل أن يأتي بمثله وجب عليه أن يعود عليه. اسمعوا، من ترك ركنا من الصلاة، مصفوان لا تكتب ولا شيء في الكتاب، فمن ترك ركنا من الصلاة، من ترك ركنا من الصلاة وذكره قبل أن يأتي بمثله فإنه يجب أن يعود عليه. فمن ترك مثلا قراءة الفاتحة وذكرها وهو في السجود الأول وجب عليه أن يرجع إلى قراءته الفاتحة ويترك هذه الأعمال. ومن ترك السجدة الأولى الثانية من الركعة وقام إلى القراءة كذا وتذكر وهو يقرأ الفاتحة بأنه ما سجد إلا سجدة واحدة كذا ولا لا، فماذا بقي عليه من الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية كذا ولا لا، فيجب عليه، فهو لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه عندما قام من السجود الذي سجده جلس للاستراحة كعادة كثير من المصلين، فهذا يهوي من القراءة إلى السجود، وجلسة الاستراحة تكفي الجلسة بين سجدتين. وإن كان قام من السجود من غير جلسة استراحة بل قام إلى القيام فإنه يهوي من القراءة إلى الجلسة بين سجدتين لحتى يقضي الجلسة بين السجدتين ثم يسجد. عرفتم هذا؟ أما إذا ذكر الركن بعد أن أتى بمثله، مثل أن نسي القراءة قراءة الفاتحة وما ذكرها إلا وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، فركعته الأولى لغو، فركعته الأولى لغو، يلغو كلها ويبني على هذه الركعة، لأنه ما أدرك ما تذكر إلا بعد أن أتى بمثله. فإنه متفق على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي أعني فريضة، وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به. بعد انتهاء الصلاة لا له اكتب. وفي مسألة وقال وفيه مسائل اختلفوا فيها، قل اكتبوا، وفيه مسائل اختلفوا فيها، بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الأداء. كيف هذا؟ مثل من نسي أربع سجادات، انتبهوا، مثل من نسي أربع سجادات من أربع ركعات، أيوة، سجدة من الركعة، هذه المسألة تسمى مسألة المعاية، مسألة أي؟ المعاية. أي هذه المسألة تكتبها في دفتر، مش من كتاب. بعدين عليه كتابة كثيرة أنا تكتبها بعدين. هذه المسألة تسمى مسألة أي؟ المعاية. إذا قال عندنا الرجل قال أنا قرأت المنهاج من كتب الشافعية، وهو من قرأ المنهاج معناه خلاص فقيه، يعرف الراجح في المذهب. فتأتي تقول له أسألك أن من ترك ثلاث سجدات وتذكرها في آخر الصلاة فما حكمه، أو ترك أربع سجدات فما حكمه، أو ترك خمس سجدات فما حكمه، أو ترك ست سجدات فما حكمه. فإن جاء بها فهو يعرف مسألتي المنهاج. فهناك ثلاث مسائل يعايا بها الطلاب، وهي الأولى في الوضوء، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو الآن متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو الآن محدث، وإن تيقنهما وشك في السابق منهما ماذا يعمل؟ قال عمل بضد ما قبلهما. مثاله قال أنا تيقنت أنه كنت بعد طلوع الشمس محدثا ومتطهرا، ولكني أشك في السابق. أنا كنت بعد طلوع الشمس محدث ومتطهر، ولكني أشك في السابق. قلنا إيه؟ ما هو كان السابق الحدث أو كان السابق الطهر؟ نقول له أن أعمل بضد ما قبلهما. أنت قبل طلوع الشمس محدث أو متطهر؟ قال أنا محدث. قلنا أنت متطهر، اعمل بالضد. وإن كان قبل طلوع الشمس متطهر فهو الآن محدث، لأنه يحتمل أنه لما كان قبل طلوع الشمس محدث أن الحدث انجر إلى ما بعد طلوع الشمس فتطهر، وإن كان قبل طلوع الشمس متطهر أن الطهارة انجرت إلى ما بعد طلوع الشمس ثم أحدث. فالأخير، فهمتم هذا؟ هذه مسألة من مسائل المعاية. أما المسألة الثانية فهي مسألة المستحاضة. يقول له كم أقسام المستحاضة؟ فإن كان قرأ ذلك يقول أقسامها سبعة: مبتدعة مميزة، مبتدعة غير مميزة، معتادة مميزة، معتادة غير مميزة، حافظة للقدر دون الوقت، حافظة للوقت دون القدر، متحيرة. والمسألة الثالثة هذه من مسائل المعايا، والمسألة الرابعة في البيوع وهو مد أجوة ودرهم. مد أجوة وإيه؟ ودرهم. هذه مسائل هي تسمى مسائل هي المعايا. أسمعوا الآن، نريد أن نقرأ هذه المسألة على المذاهب الأربعة ونرى ماذا قال فيها المؤلف. قال أو في ومن من نسي، قال مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من الركعة من كل ركعة، فإن قوما قالوا يصلح الرابعة بأن يسجد لها، خلص يسجد الرابعة ويبطل ما قبلها. سهل هذا المذهب، سهل جيد. سجد من الأولى سجد من كل يسجد التوفى وهذه كلها إيه الثلاثة الأولى كيف لغو. ها مثلا هو يتشهر قال أنا سنسيت سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة وسجدة من الرابعة، وأنا كل قرق أهب سجدة، وأنا أظن هب سجدة وأنا هب لسجدة، قلنا له سجد ها وقم هب ثلاث ركعات. هذا المذهب أي الأول، وقم يفعل ثلاث ركعات، أعطاك كلها لغيا وهذه يسجد لها. هذا المذهب الأول، ويبطل ما قبلها من الركعة ثم يأتي بها. وهو قول مالك وقوم قالوا يبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة، يقوم يصلي أولا ثانية وثانية، يقيم الصلاة وينوي يصلي. وهو إحدى الروايتين أن أحمد بن حنبل، وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية، يسجد أربع سجدات واحدة ويسلم. أربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته، هذا أسهل شيء. وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقوم قالوا يصلح الرابعة، يصلح إيه الرابعة بسجدة، وبسجدة واحدة، لا لا، ويعتد بسجدتين، ويعتد به أي ركعتين، اكتبوا سجدتين أي ركعتين، واعتد بسجدتين أي ركعتين. وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب أيه الشافعي. اسمعوا، أنا أريد أن أشرح لكم هذا نصف السطر من مذهب الشافعي. مش قال وقوم قالوا يأتي أيه يا وقوم قالوا يصلحوا الرابعة يعني بسجدة ويعتد بسجدتين، وهو مذهب الشافعي. أريد أن أشرح لكم، هو ترك كم أربع سجدات ولا لا، أشرح لكم هذا. قال وقال ومن علم في آخر، لا تكتبوا ولا شيء لأن سأكتب لكم، ومن علم في آخر رباعيته ترك أربع سجدات جهل موضعها فعليه سجدة ثم ركعتان، فعليه سجدة ثم ايه شكال يصلحه، فعليه سجدة ثم ركعتان، وذلك لاحتمال أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، سجدة من الركعة الأولى، وسجدتين من الركعة الثالثة، وسجدتين من الركعة الثالثة، أما الثانية فقد جاء بها كاملة، كأنه سجد في الأولى سجدة وفي الثانية سجدتين، وفي الثالثة ولا سجدة، وفي الرابعة سجدة واحدة. شوف أربعة ولا لا، أربع سجدات، فهمتم؟ سجدة في الأولى وسجدة بقين على سجدة، وسجدتين في الثانية كاملة، وسجدتين وترك سجدتين في الثالثة، شوف ثلاثة سجدات، وسجدة في الرابعة، فيجبر الرابعة بماذا؟ بسجدة، وتبقى الثانية، شوف الثانية مش سجد فيها سجدتين ولا لا؟ سجدتين سجد، يأخذ سجدة منها ويجبر بها الأولى ويلغي الثانية، ويلغي الثانية لأن سجد فيها سجدتين بس أخذ منها سجدة وأجبر وجبر منها ما سجدة الأولى وألغيت الثانية أما الثالثة فهي ما سجد فيها ولا سجدة كذا إذا محسوب معي أي محسوب معاه لا محسوب معاه ركعة الأولى مجبورة بالركعة الثانية والركعة الرابعة ناقصة أي سجدة يسجدها ويقوم ويأتي بكم بركعتين هذا مذهب الإمام الشافعي أقول توضيح مذهب الشافعي في هذه المسألة أكتبوا في الكتاب في البياض هذا والبياض هذا ها في هذا البياض وفي هذا إيه البياض أيوة ها أقول توضيح مذهب الشافعي على قوله ويعتد بسجدتين وقل هذا مذهب الشافعي على قوله وهذا مذهب الشافعي أقول توضيح مذهب الشافعي في هذه المسألة كما في المغني كما في مغني المحتاج أيوة كما في مغني المحتاج شرح المنهاج كما في مغني المحتاج شرح المنهاج جزء واحد صفحة 179 إلى 180 قال وإن علم قال وإن علم في آخر رباعيته وإن علم في آخر رباعيته ترك سجدتين وإن علم في آخر رباعيته ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها جهل موضعها وجب ركعتان وجب ركعتان أخذا بالأسوأ وجب ركعتان أخذا بالأسوأ في تركه سجدتين ففي تركه سجدتين الأسوأ ففي تركه سجدتين الأسوأ نعم أخذا بالأسوأ أيوة ركعتان أخذا بالأسوأ ففي تركه سجدتين الأسوأ في حقه تقدير سجدة من الركعة الأولى تقدير سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الثالثة وسجدة من الثالثة فتجبر الركعة الأولى فتجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية فتجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية ويا فتجبر الركعة الأولى ما قلنا ويلغى باقيها ما ويلغى باقيها أيوة وتجبر الركعة الثالثة وتجبر الركعة الثالثة لا بعدها وتجبر بشيك سجدة أرسجدة وتجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة وتجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغى باقيها ويلغى إيه؟ أيوة ويلغى باقيها أيوة أما ترك ثلاث سجدات أما ترك ثلاث سجدات فلأنه إن قد فلأنك فلأنك أما ترك ثلاث سجدات فلأنك إن قدرت ما ذكر في السجدتين, يعني أنت قدرت في السجدتين في الأولى وفي الثالثة, فإنك إن قدرت ما ذكر في السجدتين وقدرت معه ترك سجدة أخرى, يعني وقدرت معه ترك سجدة أخرى من أي ركعة شئت لم يختلف الحكم, من أي ركعة شئت لم يختلف الحكم, أو علم في آخر صلاته, أو علم في آخر رباعيته من صلاته, أو علم في آخر رباعيته ترك أربع سجدات جهل موضعها فعليه, أو علم في آخر رباعيته ترك أربع سجدات, ترك أربع سجدات جهل موضعها فعليه سجدة ثم ركعتان, فعليه سجدة ثم ركعتان, وذلك لاحتمال, وذلك لاحتمال أنه ترك سجدة من الركعة الأولى, سجدة من الركعة, وذلك لاحتمال أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وسجدتين من الثالثة, وسجدتين من الثالثة وسجدة من الرابعة, وسجدة من الرابعة, فالأولى تمت من الثانية, فالأولى تمت من الثانية بسجدة منها, تمت من الثانية بسجدة منها, ويلغو باقيها, ويلغو ايه, ويلغو, ويلغو باقيها, والرابعة ناقصة سجدة, والرابعة ناقصة سجدة, فيتمها بسجدة, فيتمها بسجدة, ثم يأتي بركعتين, ثم يأتي بركعتين, أو علم, أو علم في آخر رباعيته, هذا اكتبه, أو علم في آخر رباعيته ترك خمس سجدات, ترك خمس سجدات, أو علم في آخر رباعيته ترك خمس سجدات أو ست سجدات, أو علم في آخر رباعيته ترك خمس سجدات أو ست سجدات, اكتبوا يا أولاد كتب, جهل موضعها, جهل موضعها, فثلاث ركعات, كم يصلي؟ فثلاث ركعات لاحتمال, لاحتمال أن اكتبه وبعدين اسألوك, احتمال أنه ترك واحد, واحد واحدة من الأولى إذا الخمس أو ست, أو ست, أو ست سجدات جهل موضعها فثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك واحدة من الأولى, يكتب لاحتمال أنه ترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الثالثة, خلاص كله اللغو, والسادسة من الأولى, وإذا كان ست يكون ترك ثنتين من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة, ما بقي الله, باقي الله الرابعة فيها سجدتين, إن كان ترك ست خمس فواحدة من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة, إذن الثلاث كلها لغو, قالوا إلا لا باقي لها ما إيه, ركعة رابعة, وإن كان ست ثنتين من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة ما بقي لها الرابعة إذا كان ترك ست سجدات نقول ترك، إذا قال أنا تركت ست سجدات نقول ترك ثنتين من الأولى وثنتين إيه وثنتين ما باقي لك، باقي لك الرابعة كاملة. قم زد كم ثلاث، قال أنا تركت خمس، قلنا أنا تركت واحدة من الأولى ألغيناها، تركت ثنتين من الثانية، تركت ثنتين من الثالثة، كذا ولا لا؟ الحاصل الواحدة هذه فيها مشتابه طلقين، هان تركم بس الطلق رحمونا وإيش يطرحها في الأولى وإنها في الثانية وإنها ما ناس نلغيها، ما ناس نلغيها الثلاثة الركعات. بعدين قال اكتبوا فين وقفنا، بس وثنتين ما وثنتين من الثالثة والسادسة من الأولى أو من الرابعة أو من الرابعة والسادسة من الأولى أو من الرابعة. فتكمل الأولى بالرابعة، فتكمل الأولى إيه؟ إذا كان واحدة تركت تكملها بالرابعة وطلقه، يكون يكمل أم رابعة، مش هو ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من والرابعة والرابعة سواء سجد فيها سجدة أو لم يسجد أو سجد سجدتين، نكمل بها لأجل الترتيب، نكمل بها الركعة الأولى ونلغي ما بعدها لأجل الترتيب، نكمل الركعة الأولى. طيب أقول وثنتين من الثالثة والسادسة من الأولى أو من الرابعة، والسادسة اكتبوا من الأولى أو من الرابعة، والسادسة من الأولى أو من الرابعة فتكمل الأولى بالرابعة، فتكتبوا فتكمل الأولى بالرابعة وتبقى فتكمل الأولى بالرابعة وتبقى ثلاث ركعات. أو علم ترك اكتبوا أو علم ترك سبع سجدات لا فسجدة فسجدة ثم ثلاث ركعات، فسجدة ثم ثلاث أو علم في آخر الرابعة ترك سبع سجدات، فسجدة ثم ثلاث أي بقى لها الركعة الأخيرة فيها سجدة بس أو علم اكتبوا وبعدين اشرحوا، او علم في اخر رباعية ترك سبع سجادات فسجدة يجب عليه سجدة ثم ثلاث ركعات، وذلك واضح بانه ترك من كل ركعة سجدتين، ومن الرابعة سجدة فتجبر الرابعة بسجدة فيحصل له ركعة ثم يتم وذلك واضح أنه ترك من كل ركعة سجدتين ومن الرابعة سجدة فيجبر الرابعة بسجدة فيحصل له ركعة ثم يتم ثلاث ركعات فيجبر الرابعة بسجدة فيحصل له ركعة ثم يتم ثلاث ركعات. أقول وهذه المسألة نادرة الوقوع فهي فرضية أقرب منها واقعية، وأكثر ما تذكر في مسائل المعايا وسبب الخلاف في هذا، يعني من قال أنه خلاف مالك والشافعي وأبو حنيفة ما سبب خلافه، وسبب الخلاف في هذا مراءة الترتيب، فما الإمام الشافعي رأى الترتيب لأنه يجبر الأولى فقط وأبا بدها، فمن رآه في الركعات والسجدات إذا كان رأى في الركعات والسجدات أبطال الصلاة خلاص، ذلك اللي طلوها كأحمد، ومن رآه في السجدات أبطل الركعات ما أدى الأخيرة. هذا مدمن مالك. قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة المأموم. ومن لم يراء الترتيب كمالك أجاز سجودا معا في الركعة واحدة، لا سيما إن اعتقد أن الترتيب ليس واجبا في الفعل المكرر. يقول أن السجود أركان مكررة فلا يجب فيها الترتيب، لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة عن السجود، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود، والسجود مكرر فقال فيه شرط ما فيه ترتيب. فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب، ما فيش أدى فيه لترتيب. ومن هنا ومن هذا الجنس اختلف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى، فقيل لا يأتد بالركعة ويقضيها، هذا قوله لأنه هو الأقرب، وقيل يعتد يعيد الصلاة من أصلها، وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة. أما قوله لا يعتد بالركعة هذا هو الأقرب، وفيه مراعاة للترتيب لأنها ألغيت كذا كما قلنا من سابق، وقيل يعيد الصلاة هذا في تشديد، وقيل يسجد للسهو وصلاته صالحة صحيحة هذا بناء على أنه تكفي قراءة الفاتحة في أي ركعة كانت. وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به، وليس قصدنا هنا إلا ما يجري مجرى الأصول، يعني هذه المسائل التي ذكرنا لكم لا دليل عليها، إنما اجتهاد من الفقهاء وتوسيع لدائرة الفقه ولا دليل في ذلك. آخر ركعة هي الأولى بالنسبة للمأموم. أيوة بالنسبة للمأموم الأولى هي يعني الذي أدركها الإمام هي أول ركعة، وهي أول هي آخر صلاته، الأولى هي آخر صلاته. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.